الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. بشأن بعض ما كان سبق مني في المحاضرة الماضية مما كنت قد أنسيته أو وهمت فيه، ذكرت أن ابن جرير حكى عن رجل بيت من أبيات الشعر وهو وأعوار من نبهان، أما نهاره فأعمى وأما ليله فبصير. عزا هذا البيت لرجل يسمى جرير ابن الخطفي، ونسيت في المحاضرة الماضية اسم هذا الرجل، فهو جرير ابن الخطفي، ولعله من شعراء العصر العباسي، يعني ليس من شعراء الجاهلية وليس من شعراء العصر الأموي، فظهر أنه من شعراء العصر العباسي. بشأن الحديث الذي ذكرته في المحاضرة الماضية، اجتنب سبع الموبقات، وقع لي بعض وهم في بعض حروفه، اجتنب سبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. يجوز أن أقول الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره، ويجوز أن أقول الشرك بالله والسحر وقتل النفس إلى آخره. الوجه الأول يكون خبرا لمبتدا محذوف تقديره هي، اجتنب سبع الموبقات وهي الشرك بالله والسحر إلى آخره، ولو حرف عطف، والسحر معطوف على المبتدا على الخبر فيكون مرفوعا مثله. يجوز أن أقول اجتنبوا سبع الموبقات الشرك بالله على أنها بدل، اجتنبوا السبعة، السبع مفعول به منصوب، الموبقات صفة منصوبة بالكسرة، الشرك بدل، والبدل يتبع المبدل منه في حالة إعرابه، فإن كان مرفوعا أتى البدل مرفوعا، إن كان منصوبا أتى منصوبا، إن كان مجرورا أتى البدل مجرورا. فهناك وجهان من وجوه الإعراب بالنسبة لهذه الألفاظ. ذكرت أيضا بشأن التعريف الذي ساقاه ابن قدامة عن بعضهم، وتركت حرفا منه. التعريف الذي ساقه هو قول، هو القول المقتضي طاعة المأمور فعل المأمور به على جهة الاستعلاء، لعل هذا هو الأظهر، لأن الرجل لم يذكر المتن على وجهه. هو القول المقتضي طاعة المأمور فعل المأمور به على جهة الاستعلاء، وذكرت أن هذا تعريف فاسد، وذكرت السبب في فساده. سأذكر في هذه المحاضرة إن شاء الله عددا من التعاريف التي ذكرها المعاصرون من الذين كتبوا في الأصول كأبي زهرة وكان قطفي قريبا وعبد الكريم ابن زيدان والزحيلي والبرديسي، وكذلك أذكر تعريف الشيرازي لكي أبين بعض ما في هذه التعريف من فساد. قبل أن أتطرق إلى هذه التعريفات أريد أن أقول إن التعريف الذي ذكره البيضاوي وعزاه محمد بن نور زهير إلى الجمهور، ما علمت أحدا عزاه إلى الجمهور غير أبي النور غير ابن أبي النور، هذا تعريفه هو القول الطالب للفعل. والمقصود به أنه القول الطالب للفعل مطلقا، سواء كان من الأعلى للأدنى أو من الأدنى للأعلى أو كان على سبيل الاستعلاء أو على غير سبيل الاستعلاء. فإن كان بعضهم قد ذكر في التعريف لفظة مطلقا فذلك له وجهه، يكون التعريف أكثر صوابا من حذف هذه الكلمة. وإن كان التعريف أيضا يقتضيها أي يدل عليها ولو لم تذكر، لأنه لما قال هو القول الطالب للفعل دون أن يقيده بلفظة على جهة الاستعلاء أو على جهة العلو، علم أنه سواء كان هذا أو هذا فتعريف صادق ولو لم يكن هناك استعلاء ولو لم يكن هناك مرتبة أعلى من مرتبة. هذا التعريف بعد التحقق يتبين أنه ليس هو الأشبه بالصواب. ولعل هذا الذي سأذكره لن تجدوه في كتاب آخر أصلا، خذ بالك البيضاوي قال هو القول الطالب للفعل، فكأنه أسند طلب الفعل إلى القول، وذكرت أن هذا مجاز. فالأولى أن يقال هو قول يتضمن طلب الفعل أو يستدعى به الفعل، يعني يطلب به الفعل، لأن الطالب في الحقيقة غير القول، الطالب هو المتكلم والقول يتضمن هذا الطلب، فليس القول حقيقة هو الطالب. القول الطالب للفعل الأولى القول أو قول يستدعى به الفعل أو يطلب به الفعل، هذه نقطة. الثانية لما ذكر البيضاوي هذا التعريف ذكر أن أبا الحسين البصري ذهب إلى اشتراط الاستعلاء، وذكر أن المعتزلة أو أكثر المعتزلة ذهبوا إلى اشتراط العلو، وذكر أن الذي يفسد هذين الشرطين قول الله تعالى بشأن فرعون فماذا تأمرون. قول فرعون قال الملأ حوله إن هذا لسحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. فكأن فرعون أطلق لفظة الأمر بشأن أتباعه مع أنهم أقل مرتبة منه بكثير، ومع أنه يستبعد أن يطلبوا منه شيئا على وجه الاستعلاء، يعني بترفع وبغلظة وقهر ورفع صوت، هذا مستبعد لأنهم الأتباع يطلبون من متبوعهم، ولا سيما الذي دعا أنه ربهم الأعلى. فكونه يقول فماذا تأمرون مع أن الطالب في الحقيقة هم الأتباع وهم أدنى مرتبة من المطلوب منه ولن يطلبوا على وجه الاستعلاء، أطلق لفظة تأمرون مع أن الآمر التابع وليس المتبوع، ولن تكون هناك استعلاء. فاحتج البيضاوي بهذه الآية على أن الأمر يصدق ويكون حقيقة إذا كان الطالب للفعل أدنى مرتبة من المطلوب منه، وإذا كان قد طلب على غير جهة الاستعلاء. هذا القول فيه نظر بشأن الطالب إن كان أقل مرتبة من المطلوب منه، بشأن الآمر إن كان أدنى مرتبة من المأمور، وعلى الخصوص إذا كان الآمر عبدا والمأمور سيدا، أو إذا كان الآمر عبدا والمأمور ربا. وأما إذا كان الآمر يعتبر نظيرا للمأمور، يعني يعتبر قريبا منه في المرتبة، فصدق عليه أنه آمر أيضا، ويستشهد لهذا بقول دريد بن الصمة: أمرتكم أمري بمنعرج اللواء فما استبانوا، أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فما استبانوا النصح إلا أضحى الغدي. الآمر هو دريد والمأمور نظراءه، يعني من هم قريبون منه في المنزلة، ومع ذلك وهو رجل عربي فصيح قال أمرتهم أمري. هذا يدل على أن الآمر، على أن الطالب إذا كان يطلب من نظيره، يعني ممن هو قريب منه في المنزلة، يعتبر طلبه أيضا بتلك الصيغة أمرا. والقائل ليس رجلا عاديا، ولكنه رجل عربي فصيح من فصحى العرب، فقال أمرتهم أمري. كذلك قال عمرو بن العاص لمعاوية: أمرتك أمرا جازما فعصيتني. وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. عمرو كان أميرا، كان وليا لمعاوية، ومعاوية كان خليفة، فالمرتبة متقاربة، وليس عمرو ابن العاص عبدا ومعاوية سيدا، وليس عمرو عبدا ومعاوية ربا، ولكن هذا وال أي أمير وهذا خليفة، والمرتبة متقاربة، هو قريب منه في المرتبة، ومع ذلك قال أمرتك أمرا جازما، اعتبر ذلك أمرا، اعتبر طلبه الذي طلبه منه أمرا جازما. فيدل على أن الطالب إن كان أدنى مرتبة بدرجة يسيرة من المطلوب منه، أو كان قريب منه في المنزلة، يعتبر طلبه منهم تبدأ الصيغة إيه؟ أمره. خد بالك، وأما إذا كان الطالب عبدا والمطلوب منه سيدا فلا يصدق على طلبه من سيده أنه أمر. لماذا؟ لأنه ما علمنا في الكتاب ولا في السنة دليلا واحدا فيه أن العبد إذا سأل ربه قال اللهم إني آمرك أن تفعل كذا وكذا، يا ربي أمري لك أن تفعل لي كذا وكذا. وكذلك العبد إذا قال لسيده لا يقول له أمرتك، هذا أمري لك. فحيث إن الطلب إن كان من العبد لسيده لازق عليه أنه أمر لورود ما دل على ذلك، كقول الله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، مشان قوم موسى لم يقول له إيه قل مر ربك، قالوا ادع لنا ربك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سألت ربي، ولم يقل أمرت ربي، وهذا في عدة أحاديث، سألت ربي أهلك أمتي بعذاب من فوقهم فأعطانيها، وسألته أهلكهم بعذاب تحتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بينهم بأسهم فمنعنيها. وهذا هو السبب في أن الناس الآن يأكل بعضهم بعضا، والبأس بينهم وبين بعضهم شديد، لأن النبي سأل الله ذلك فمنعه إجابة هذه المسألة. ما علمنا في الكتاب ولا في السنة دليلا يدل على أن العبد إذا سأل ربه قال أمرت ربي أو مر ربك إلى غير ذلك. وعلى هذا يكون قول فرعون فماذا تأمرون وقع في عدة احتمالات، وليس دالا صريحا أو ليس دالا دلالة صريحة على أن الطلب إن وقع من العبد لسيده يصدق عليه أنه إيه؟ أمر. من هذه الاحتمالات أن هذا قول فرعون وليس حجة أصلا، لأن القائل فرعون وليس رجلا عاديا وليس رسولا نبيا وليس رجلا من المؤمنين، ولكنه من أكبر رؤوس الكفر والضلال. فكيف يقال إن قول فرعون فماذا تأمرون تعتبر حجة دالة على أن الطالب إن كان من العبد للسيد كان أمرا؟ هذه نقطة. الثانية أنه لعله قال ذلك زيادة في التواضع، وهذا أمر مشهور بيننا في لغتنا العادية، ولست محتجا أصلا بلغتنا في تلك العصور. كثيرا ما نسمع من الرجل إذا دخل عليه أحد الناس وإن كان صغيرا أو إن كان حقيرا، إن دخل عليه في المحل قال تؤمر بإيه؟ يعني عاوز إيه؟ سواء كان دكتورا في صيدلية وغير ذلك، يقول للطفل الصغير يقول له إيه؟ تؤمر بإيه؟ هذه كلمة شاعت بيننا، تؤمر بإيه؟ بدل ما نقول له عاوز إيه؟ بيقول له إيه؟ تؤمر بإيه؟ أمرك إيه؟ مع أن الطالب لعله يكون أدنى في المرتبة بكثير من المطلوب منه، ولكن الرجل يتواضع ويخضع ويذل نفسه من أجل أن يروج سلعته، فيقول للحقير بتؤمر بيه، تؤمر بيه، أمرك إيه؟ فليس هذا دالا على أن الطلب إن وقع من الأدنى في المرتبة للأعلى كان أمرا، ولكن القوم شاع بينهم ذلك زيادة في التواضع أو زيادة في خفض الجناح من أجل غرض دنيوي. فكذلك فرعون لعله قال فماذا تأمرون، زيادة في الايه؟ في التواضع، يعني متواضع، فماذا تأمرون. فهذه لفظة وردت من أكبر رؤوس الكفر، فليس قوله حجة. واحتمال آخر أنه ربما قالها متواضعا لهم لكي يجتلب أو لكي يجلب نصحهم، لكي يكون على وجه الإخلاص أو لغير ذلك. فنظرا لورود أدلة تدل على أن الطلب إن وقع من الأدنى مرتبة إلى الأعلى مرتبة بكثير يصدق عليها أنه أمر، وانظروا في كتب السنة وانظروا في الكتاب، فإن رأيتم دليلا واحدا فيه أمرت ربي إلى آخره فأرجع عن كلامي. كذلك هناك احتمال أن فرعون قال ذلك، والمرتبة بين فرعون ومن أتباعه ليست كبيرة إلى الحد الذي لا يصدق عليه أن يكون أمرا، فليس الأتباع عبيدا لفرعون، ولكنه ادعى أنه ربهم الأعلى تجبرا وتسلطا وكذبا وبهتانا، وليس القوم أدنى مرتبة منهم بكثير، فليصدق عليهم إن طلبوا منه أنهم آمرون. يعني يقال أيضا أتباع فرعون ليسوا أدنى من فرعون في المرتبة بكثير، فكأنهم قوم قريبون من فرعون في المرتبة والتفاوت بينهم ليس كبيرا، فصدق عليهم أنهم إذا طلبوا كانوا إيه؟ آمرين. أو كده كما قال عمرو بن العاص لمعاوية، وهذا أمير وهذا خليفة، قال إيه؟ أمرتك أمرا جازما. فكذلك هنا فرعون الفرق بينه وبين أتباعه ليس كبيرا إلى هذا الحد، فصدق عليهم أنهم إذا طلبوا كانوا آمرين. وأما إذا طلب العبد من سيده أو طلب العبد من ربه فلا صدق على طلبه أنه أمر أصلا، ولكن يقال إنه دعاء. ولهذا شاع في السنة والكتاب دعوت ربي سألت ربي، هذا دعاء. يقول النبي في دعائه، يقول الرجل في دعائه لربي، لم يقل أحد العبد يقول رب الرجل في أمره لربه إلى غير ذلك، ولكن إما أن يقول سؤال سألت ربي أو دعوت ربي، أما أمرت ربي فهذا ما علمناه. والدليل على مدعيه فلهذا ينبغي أن يكون هناك قيد في التعريف بأن أقول هو قول يتضمن طلب الفعل من الأدنى مرتبة أو القريب في المرتبة. وأما أن يكون قول هو القول الذي يتضمن طلب الفعل مطلقا، أي سواء كان الطالب أدنى مرتبة بكثير من المطلوب منه أو قريبا منه أو أعلى منه، فهذا يعتبر فيه نظر. قول يتضمن طلب الفعل من الأدنى مرتبة أو القريب في المرتبة، يعني الأعلى مرتبة يطلب من الأدنى أو الأعلى مرتبة يطلب من قريب منه، وأما أن يطلب الأدنى من الأعلى والمرتبة كبيرة جدا فلا يصدق أن يكون هذا أمرا. ولهذا كان القيد الذي ذكره بعضهم كالشيرازي وغيره، وهو أن يكون من الأعلى للأدنى، يعتبر قيدا له وجهه، والأشبه منه أو من الأعلى لمن هو قريب منه، أو يقال من الأدنى من الأعلى للأدنى أو لمن هو قريب منه في المنزلة. يعني إذا طلب الرجل من نظيره من نظرائه كان أمرا، وإذا طلب ممن هم أدنى من مرتبة كان أمرا، وإذا طلب ممن هم أعلى من مرتبة بكثير جدا إن كان عبدا هم سادة لا يكون أمرا، ولكن يكون دعاء أو يكون سؤالا. قول يتضمن طلب الفعل أو قول يستدعى به الفعل من الأعلى للأدنى أو من الأعلى لمن أقرب منه في المنزلة، لمن هو أقرب منه في المرتبة. قال البيضاوي: القول الطالب للفعل. وكذلك خذ بقى بالك من التعريفات اللي جاية. قال ابن قدامة: هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. وقال البرديسي: هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء. وقال ابن زيدان: هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على جهة الاستعلاء. وقال أبو زهرة: هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء. وقال الشيرازي: هو قول يستدعى به الفعل من الأعلى للأدنى، أو هو قول يستدعى به الفعل ممن هو أدنى منه. قول يستدعي به الفعل ممن هو أدنى منه. أتكلم أولا عن شرط الاستعلاء، فهم أبو زهرة وعبد الكريم زيدان والبرديسي وكذلك الزحيلي من قولهم الاستعلاء أن يكون من الأعلى للأدنى، وهذا فهم خطأ. قولهم على جهة الاستعلاء قصد به من اشترط هذا الشرط، وهو أبو الحسين البصري وكذلك اشترطاه ابن الحاجب والآمدي والفخر الرازي واختاره ابن عثيمين واختاره ابن زيدان واختاره الزحيلي واختاره أبو زهرة واختاره البردوسي، والمتأخرون لا يعلمون ماذا قصد المتقدمون من هذا الشرط. المقصود بقولهم على جهة الاستعلاء أن يكون الآمر طالبا بهيئة معينة، سواء كان أعلى مرتبة أو أدنى مرتبة أو مستوى في المرتبة. فالاستعلاء إنما قصد به هيئة المنطوق، هيئة النطق، أن يكون الآمر متكلما بصوت فيه ترفع وفيه غلظة وعلى وجه القهر. هذا هو المقصود بقولهم على جهة الاستعلاء أو بشرط الاستعلاء. يعني لا يطلبوا بخضوع وبتذلل وبصوت منخفض، سواء كان أعلى مرتبة أو أدنى مرتبة. وأما من اشترط الشرط الآخر وهو العلو، فقصدوا علو المنزلة، علو المرتبة، أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور، سواء كان قد أمر برفع صوت أو بقهر أو بغلظة أم لم يأمر. هناك فرق بين الشرطين، واختلط الأمر على كثير من المتأخرين من الذين ألفوا في الأصول. من اشترط الاستعلاء قصد أن يكون الصوت الذي نطق به أو ذلك يتكلم به مرتفعا وفي غلظة وعلى وجه القهر، سواء كان الآمر عبدا أو سيدا. وأما من اشترط العلو فقد قصد بهذا الشرط صفة في الآمر وليس صفة في المنطوق. هي صفة في الآمر، يعني أن يكون أعلى مرتبة من المأمور. شرط الاستعلاء شرط باطل، لأن دريد بن الصمة لما قال أمرتهم أمري بمنعرج اللواء لا يتوقع أنه أمرهم بصوت مرتفع وبغلظة وعلى وجه القهر، لأنهم إيه؟ نظراء، هو يكلم قوما يماثلون في المرتبة، فيستبعد أن يكون قد أمرهم بهذه الصورة. ومع ذلك قال أمرتهم أمري، فاعتبر ما طلبه منهم إيه؟ أمر، وهو رجل عربي فصيح. وكذلك عمرو بن العاص قال المعوية أمرتك أمري، ومن المستبعد أن يكون هذا بصوت مرتفع وبغلظة وعلى وجه إيه؟ القهر. ومع ذلك اعتبر ذلك أمرا، فشرط الاستعلاء شرط ايه؟ باطل. وكذلك ان احتججنا بالآية اي بقول فرعون فماذا تأمرون؟ يستبعد اصلا ان يكون الاتباع قد امروا فرعون بايه؟ بصوت مرتفع بغلظة وعلى وجه القهر. شرط العلو معتبر، علو المرتبة معتبر في حالة واحدة وهي إذا كان الطالب أدنى مرتبة بكثير من المطلوب منه فلا يطلق عليه أنه أمر، وأما إذا كان الطالب قريبا من المطلوب منه أو كان أعلى منزلة منه شيء يسير، أو كان الطالب أعلى بكثير، إذا كان المطلوب منه أعلى بكثير جدا من الطالب كان إيه أمره. يدل على هذا أيضا قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذا أمر من الله لنبيه أن يأمر أهله، والنبي أعلى مرتبة طبعا من أهله، فاصدق عليه أنه إذا طلب منهم أن يكون آمرا لهم. وقال الله تعالى بشأن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، فصدق عليه أنه لما طلب من أهله كان إيه آمرا، لقول الله وكان يأمر أهله، فالمرتبة واضح فيها العلو من قبل إسماعيل عن أهله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. قال مروا، فكأن الرجل إذا طلب من ابنه أن يصلي فسيكون طلبه منه أمرا، والمرتبة التي بين الأب وابنه واضح فيها التفاوت. فالأمر قول يتضمن طلب الفعل من الأعلى للأدنى أو من الأدنى للأدنى أو من الأعلى لمنخر منه في المنزلة. فممكن يقال بلفظ أكثر اختصارا: هو قول يستدعي به الفعل ممن هو أدنى منه أو قريب منه في المنزلة. قول قبل أن أتكلم عن الاعتراضات الواردة على تعريف البيضاء بالإضافة إلى ما ذكرت، أتكلم عن تعريف عبد الكريم زيدان، أو قبله أتكلم عن تعريف أبي زهرة وتعريف البرديسي، لأن تعريفيهما من أفسد التعاريف. طلب الفعل على جهة الاستعلاء شرط الاستعلاء باطل، التعريف غير مانع أصلا لأنه لم يقل قول أو لم يقل لفظ، قال طلب الفعل. طلب الفعل يصدق بالإشارة، فإن أشرت إلى أحد الناس بهذه الصورة فكان أكون قد طلبت منه إيه أن يأتي. فطلب الفعل يمكن أن يكون بالإشارة وبالقرينة وليس بشرط أن يكون بالإيه بالقول، مع أن الأمر لا بد أن يكون قولا. فقوله طلب الفعل يعتبر غير إيه؟ غير مانع، لأن دخل فيه الإشارة والطلب بالقرينة دون تلفظ. قال ابن زيدان هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على جهة الاستعلاء، قوله الموضوع في نظر، لأن هناك كلاما كثيرا جدا بين العلماء في هل سبق الوضع للمعنى بإزاء هذا اللفظ أم لم يسبق، والخلاف بينهم في كون اللغة توقيفية أي من الله تعالى أو وضعية أي بوضع البشر، فليس هناك اتفاق أصلا على أن الألفاظ كلها موضوع، على أن اللفظ وضع لمعنى سابق، أي اتفق العرب وغيرهم على أن يكون هذا اللفظ لهذا المعنى وهذا اللفظ لهذا المعنى، لم يقول هذا أحد أصلا أو ما علمنا دليلا يدل على ذلك، على أن القوم سواء كانوا عربا أو غير عرب اتفقوا في عصر من العصور على أن يكون هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى وهذا اللفظ بإزاء هذا المعنى. فقوله واللفظ الموضوع، كلمة الموضوع ينبغي حذفها لأنه لا يصدق على كل لفظ أنه وضع مسبقا لمعنى، ولكن اللفظ استعمل ولو لم يكن قد وضع لهذا المعنى قبل ذلك، استعمله العرب وغيرهم في لغتهم فعلم أن هذا اللفظ لهذا المعنى، علم بالاستعمال. قوله اللفظ يعتبر فيه نظر، لأن اللفظ هو الصوت المشتمل على حروف، فيشمل المهمل ويشمل المستعمل. إذا قلت زيد هذا لفظ مستعمل، إذا قلت ديز هذا لفظ مهمل، فلو نظرت في القاموس أو في غيره فلن تجد لكلمة ديز معنى أصلا، ولن تجد ديز لا في القاموس ولا في اللسان، لأنه لفظ مهمل. هناك ألفاظ كثيرة جدا مهملة، ولهذا لن تجدوها في كتب المعاجم. فاللفظ يشمل المهمل والمستعمل، فالقول الأشبه هو القول أو قول، لأن القول أخص من اللفظ، القول هو لفظ المستعمل، قول أخص من اللفظ لأن اللفظ يشمل المهمل والمستعمل، وأما القول فهو أخص من اللفظ لأنه إيه؟ اللفظ المستعمل. فلفظة قول أشبه بالصوت. قول وبات الزحيري هو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء، أيضا فيه النظر من ناحية كلمة لفظ، وفيه شرط الاستعلاء وهو شرط باطل لما ذكرنا. قول ابن قدامة استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، استدعاء يعني طلب، طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء شرطه الاستعلاء باطل، فقولهم استدعاء يعني طلب، يستدعي به يعني يطلب به، يستدعى به يعني يطلب به. طلب قول يتضمن طلب الفعل من الأدنى منه أو من القريب منه. كلهم بلا استثناء لم يذكروا في التعريف قيدا لا بد منه، وهو قول مخصوص أو قول يتضمن طلب الفعل من الأدنى أو القريب بصيغة مخصوصة. لماذا؟ لأن هناك ألفاظا كثيرة جدا تعتبر أيضا طالبة للفعل وليست أوامر. فلو قلت قول يتضمن طلب الفعل دون أن أذكر قيد مخصوص أو بصيغة مخصوصة دخل فيه ألفاظ عدة، منها أوجبت عليك أن تفعل كذا، هذا قول فيه طالب للفعل وليس إيه؟ وليس أمر. أنا طالب منك أن تفعل كذا، هذا قول طالب للفعل وليس أمر. أحب منك أن تفعل كذا، هذا قول طالب للفعل وليس أمر. ألا تفعل كذا، هذا قول طالب للفعل وليس أمر. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هذا قول طالب للفعل وليس أمر. هلا فعلت كذا، لو فعلت كذا وكذا لكان خيرا لك، هذا قول طالب للفعل وليس أمر. ليتك تفعل كذا وكذا، هذا قول طالب للفعل وليس أمر. من فعل كذا وكذا فله مني كذا، هذا قول طالب الفعل وليس أمر. رغبت في فعله بشيء فأكون قد طلبته. فقولهم هو القول الطالب للفعل يعتبر إيه؟ غير مانع. كذلك إذا قلت اترك كذا، هذا قول على صيغة افعل فهو أمر، ولكنه أمر بالترك. دع كذا، اجتنب كذا، هذا قول على صيغة افعل ولكنه طالب الايه؟ للترك. اذا قلت قول يستدعى به الفعل من الاعلى للادنى او القريب منه بصيغه مخصوصه خرج مثل قولي ألا فعلت كذا، فهل لا فعلت كذا، فلولا فعلت كذا، لولا تفعل كذا، ليتك تفعل كذا، أحب منك أن تفعل كذا، يجب عليك أن تفعل كذا، من فعل كذا وكذا عاقبت، من فعل كذا وكذا كافأته. كل هذه الألفاظ تعتبر أقوالا قريبة للفعل وليست أمرا، فلا بد من هذا القيد في التعريف. فالأشبه أن يقال هو قول يتضمن طلب الفعل من الأعلى من الأدنى منه أو القريب منه لكي يخرج طلب فعل من من الأدنى للأعلى. والمقصود به العبد إن طلب من السيد، والعبد إن طلب من الرب، ومن طلب من زميله فهذا يعتبر أمرا أيضا، إن طلب ممن هو أدنى منه المنزلة بشيء يسير فهذا يعتبر أمرا أيضا، إن طلب من هو أعلى منه بيسير كان أمرا أيضا، وأما إن طلب منه وكان أعلى وكان أدنى بكثير جدا كان كان دعاء أو كان سؤالا. وبهذا تجتمع الأدلة، أو بهذه الصورة يكون هناك جمع معتبر أو جمع مقبول، حتى لا يكون هناك دليل يحتج به الخصم، ولا تكون هناك إجابة عليه. فقول عمرو بن العاص يدل على أن طالب الرجل ممن هو أعلى منه بيسير ها أمر، وقول دريد بن الصم يدل على أن طلب الرجل من نظرائه أمر، وقول فرعون ما احنا قلنا مش حجة ليه مش حجة؟ لأنه ورد من الأدلة التي أقوى بكثير وأصرح في دلالتها من الكتاب والسنة تعارض هذه الآية. لو قلنا أنها حجة فالآية معارضة بما هو أقوى من ناحية وجود أدلة في الكتاب تعارضها وأدلة في السنة تعارضها، وهي أصرح في دلالتها. وأما قول فرعون فوق فيه الاحتمالات، وما كان باحتمال فقد سقط به الاستدلال. بعد ذلك ذكرت أن المعتزلة وضعوا عدة تعريفات للأمر، ولكن قبل ذلك أريد أن أبين أيضا بعض أوهام وقعت لوهبة الزحيلي ولغيره. وفي حقيقة كتاب وهبة الزحيلي فيه فوائد، ولكن فيه خلط كثير يدل على عدم ضبط الرجل لما يقول وعلى عدم تحقيقه وتدقيقه، فأحيانا يقول قولا ويمكن أن يوصف بأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. كذلك عبد الكريم وأبو زهرة. وأما الرجل الذي يعتبر كلامه فيه ضبط وتدقيق وتحقيق بدرجة أكبر بكثير من الزحيلي ومن كان على شاكلته هو أبو محمد بن زهير ويليه الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه. محمد أبو النور زهير كتابه أصول الفقه، الكتاب أسلوبه إلى حد ما في صعوبة ولكنه مدقق جدا في الألفاظ، يعني رجل يعرف ما يخرج من رأسه، وكتابه يعتبر حاشية على البيضاوي، كتاب المنهاج للبيضاوي، وليس في الحقيقة شرحا للمنهاج للبيضاوي لأنه لم يتقيد بألفاظ البيضاوي ولم يتناول ألفاظه بالشرح كما هي عادة الشروح أو كما هو الذي يعتبر تعريفا للشرح، ولكنه ذكر أشياء كثيرة مما ذكرها بتفصيل وحقق في كثير من الفروع. وأما الشرح الذي يعتبر لا قيمة له أصلا إلا أن تكون قيمة يسيرة جدا فهو الشرح المسمى معراج المنهاج. المعراج في شرح المنهاج أو معراج المنهاج لرجل من المتقدمين، وكان بعد البيضاوي أو كان معاصرا له، وأظنه يسمى الجزري. شرحه مجرد ذكر للمتن ومعه بعض كلمات تزيد عليه، فالشرح لا قيمة له أصلا إلا أن تكون القيمة قليلة جدا. ويقاربه شرح ابن عثيمين على رسالته الأصول من علم الأصول. الكتاب ضخم ولكن العلم الذي فيه ليست له هذه الأهمية التي من أجلها يقتنى الكتاب. شرح ابن عثيمين على الأصول يعتبر ذكرا للمتن برمته مع زيادة ألفاظ أو مع زيادة بعض فوائد، فكأنه كالرجل الذي يأكل ملحا وكالرجل الذي يأكل ملحا وعليه بعض من الكمون أو بعض من الكسبرة، أو كمن يعمل طعمية والآخر يعمل طعمية وضع عليها شيئا من المسم من السمسم أو شيئا من الكسبرة. الطعمية طعمية ولكن هذه امتازت عن الأخرى بشيء يسير، ولا يقال أنه يأكل لحما نضيجا وهذا يأكل طعمية، كل الاثنين بيأكلوا طعمية، بس ده بيأكل طعمية عليها شوية سمسم من كسبرة والتاني بيأكل طعمية من غير سمسم من كسبرة. لا أقول هذا من أجل الحطم شأن الرجل، ولكن من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، ومن أجل نصح للمسلم الذي هو طالب العلم الحقيقي، فبدلا من أن ينفق مالا في اشتراء شرح الأصول لابن عثيمين ويكون بعشرين جنيها مثلا أو أكثر أو أقل، لو أنفق هذا المال في اشتراء كتاب كأصول فقه لمحمد بن زهير لكان هذا أولى بكثير جدا. قال الزحيلي وكذلك البردسي وكذلك عبد الكريم إن الأمر يكون بصيغة افعل، هذا سنذكره إن شاء الله بالتفصيل، ولكن أذكره الآن على وجه الاختصار لكي يبين شيء من الخلط الذي وقع للرجل ولغيره. يكون بفعل الأمر الذي هو على صيغة افعل، ويكون بالفعل المضارع المقترن باللام، ويكون أيضا بالخبر الذي خرج مخرج الأمر كقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضعه. فهذه الآية إنما هي خبر خرج مخرج الأمر، فاعتبر أن الأمر أيضا من صيغه أو من الصيغ التي تدل عليه الخبر الذي ورد مورد الأمر، الخبر الذي أريد به الأمر. هذا ليس أمرا أصلا وليس من صيغ الأمر، ولكنه خبر أريد به الإيه؟ الأمر، فليس مندرجا تحت صيغ الأمر. من ناحية تعريف المعتزلة، ذكرت هذه التعريف في المحاضرة الماضية، وأذكر الآن بعض تعليقات عليها. من ضمن التعريف تعريف ذكره محمد بن نور، وهو الأمر هو إرادة الفعل. وذكرت أن البيضاوي اعترض على هذا التعريف بأن الأمر ليس هو الإرادة، فكيف يعرف الشيء بما يباينه أي بما يخالفه؟ ليس الأمر هو الإرادة. لماذا؟ هذه نقطة دقيقة جدا. من الأدلة الدالة على أن الأمر غير الإرادة أن الله تعالى أخبر أن أناسا لا يؤمنون ويموتون على الكفر، فكأنه لم يرد لهم الإيمان، لأنه لو أراد لوقع، مع أن الإجماع منعقد وهذا على وجه الجزم وهذا ثابت بالكتاب والسنة أن الله أمر الناس كلهم بالإيمان. فلو أن الله أراد للذين أخبر عنهم أنهم لن يؤمنوا وسيموتون كافرين، لو أن الله أراد الإيمان لهم لوقع، وحسنه أخبر أنهم لن يؤمنوا، فهذا يدل على أن الله لم يرد لهم الإيمان، معناه أمرهم بالإيمان، فهذا يدل على على أن الأمر غير الإرادة. كذلك لو أن رجلا قال لعبده على وجه اختباره لكي يعلم ما إذا كان سيمتثل الأمر أم لا يمتثل، فإن امتثل الأمر كافأه وإن لم يمتثل فلن يفعل فيه شيئا، فيقول اسقني. الرجل أمر ولكنه لم يرد حقيقة أن إيه؟ أن يسقى. الرجل يختبر عبده لكي يرى إذا كان سيمتثل أم لن يمتثل، فإن امتثل كفى، فيقول له اسقني أو أطعمني أو هات لي كذا أو كذا، فهو آمر له ومع ذلك لم يرد أن يمتثل هذا الأمر، لم يرد أن يسقى أو لم يرد أن يطعم. هذا يدل على أن الأمر غير الإرادة. كذلك لأن رجلا ضرب عبده فشكاه العبد إلى القاضي أو إلى الناس، فقال السيد إنني أضربه لأنه يعصيني، ويريد السيد أن يبرهن على هذا القول حتى لا يتهم بالظلم لهذا العبد ولا اعتدى عليه بدون وجه حق، فيقول اسقني. هو لا يريد بهذا الأمر أن يسقى، لا يريد أن يمتثل هذا الأمر، ولكن يريد أن يبرهن للناس أن هذا العبد إيه؟ عاصي. فقال لهم شوفوا اسقني يا فلان، أهو ما أمشي قدامكم أهو. يبقى لما قال له اسقني يا فلان لم يكن يقصد أن يصير صحيح، فكأنه أمر وإيه؟ ولم يرد. فهذا يدل على أن الأمر غير الإرادة، وهناك اعتراض على هذا الدليل من قبل المعتزلة أو من قبل غيرهم، ولا أريد أن أذكر الاعتراض حتى لا يكون الكلام في غير فائدة، أو حتى لا يكون هناك كلام لا يفيد فائدة كبيرة. بعد ذلك قولهم في التعريف التالي أو في التعريف الآخر، الأمر هو صيغة افعل المتجردة عن القرائن، هو صيغة افعل المتجردة عن القرائن أو المجردة من القرائن، حتى لا يكون إلى جهة التهديد أو غيرها. ذكرت هذا التعريف في المحاضرة الماضية أيضا، وذكرت أن بعضهم أو ذكرت أن اعترض عليه بأن التعريف بقولهم الأمر وصيغة افعل يعتبر باطلا، لأنه ذكر صيغة افعل وافعل الأمر، فكأنه عرف الأمر بالأمر، عرف الشيء بنفسه، هذا باطل. من أضافة إلى ذلك قولهم المجردة من القرائن لا تجعله إلى جهة التهديد أو غيرها، قالوا هذا من أجل الصيغ التي تكون على صيغة افعل وتأتي لأغراض أخرى كالتهديد وكالامتنان والإكرام والإهانة والتحقير والتسخير والتسوية وغير ذلك مما سنذكر إن شاء الله تعالى. فقولهم المجردة من القرائن لكي يحترزوا عن صيغة افعل التي تكون معها قرائن تدل على أن هذه الصيغة أريد بها التهديد أو الامتنان أو الإكرام إلى غير ذلك. التعريف باطل من أجل أنه عرف شيء بنفسه. التعريف الآخر هو صيغة افعل المجردة من القرائن، واعترض على هذا بأن التعريف بالذات افعل يعتبر تعريفا باطلا لا يعرف شيء بنفسه، وبأن قوله المجردة من القرائن يجعل التعريف غير مانع لأنه دخل فيه صيغة افعل التي تكون لغير الوجوب أو لغير طلب الفعل، التي تأتي ويقصد بها طلب الفعل كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، هذا القول يعتبر صيغة افعل ولم يطلب به الفعل حقيقة كما سنبين. فقوله اعملوا ما شئتم هذا قول على صيغة افعل ولم يطلب بالفعل حقيقة. كذلك قول الله تعالى ادخلوها بسلام من آمنين هذا قول على صيغة افعل ادخل افعل ولم يرد به طلب الفعل حقيقة ويرد به الإكرام. كذلك قال الله تعالى كلوا مما رزقكم الله، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هذه اللفظة على صيغة افعل وأريد بها الامتنان. كذلك قول الله تعالى فأتوا بسورة من مثله، هذه لفظة على صيغة افعل وقصد بها التعجيز لم يقصد بها طالب الفعل حقيقة. كذلك قال الله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذه لفظة على صيغة افعل قصد بها الإهانة. فقولهم الأمر هو صيغة افعل مجردة من القرائن يعتبر باطلا لأنه عرف شيء بنفسه ولأنه بهذا القيد هو قوله مجرد من القرائن يجعل التعريف غير مانع لأنه أدخل فيه ما يكون على صيغة افعل ولا يكون قد طلب به الفعل حقيقة. ولهذا وضع بعضهم تعريفا آخر وتحرز من هذا فوضع قيدا آخر وهو بشرط الامتثال، بشرط إرادة الامتثال. فقال هو ما كان على صيغة افعل أو هو صيغة افعل بشرط إرادة الامتثال حتى يحترز عن صيغ افعل التي لم يرد بها الامتثال ولكن أريد بها شيء آخر كالتهديد والتعجيز والتسخير وغير ذلك. وأعترض على هذا التعريف بأن قولهم بشرط إرادة الامتثال يعتبر حشوا لا فائدة منه أو يعتبر حشوا لا داعي له، لأن صيغة افعل وضعت في الأصل أو استعملت في الأصل لطلب الفعل ما لم ترد قرينة تدل على أنه لم يطلب تلك الصيغة غير طلب الفعل. يعني صوت افعل وضعت ابتداء وكانت حقيقة في طلب الفعل ما لم ترد قرينة تدل على أن هذه الصيغة أريد بها شيء غير طلب الفعل، كانت هذه الصيغة بمجردها دالة على إيه؟ على طلب الفعل. هذا الجواب يعتبر له وجه، إلا أن التعريف الذي يسبقه الجواب عليه فيه نظر. التعريف الذي يسبقه هو صيغة افعل المجردة عن القرائن. اعترض على هذا بأن صوت افعل تعتبر تعريفا أو يعتبر التعريف بها تعريف للشيء بنفسه وهذا باطل، وبأن هناك صيغة افعل أيضا تأتي ولا يراد بها طالب لها حقيقة ولكن تأتي لمعان أخرى. فقولهم المجردة من القرائن يجعل التعريف غير مانع، وهذا الجواب غير مرضي. لماذا؟ لأنهم لما قالوا المجردة من القرائن جعلوا هذا التعريف قاصرا على صيغة افعل التي يطلب بها الفعل حقيقة دون المعاني الأخرى، لأن صيغة افعل إذا وردت مجردة من القرائن كانت موضوعة حقيقة لإيه؟ لطلب الفعل. فإن وردت القرينة التي تدل على أن هذه الصيغة أريد بها شيء آخر غير طلب الفعل، علم أن هذه الصيغة أريد بها معنى آخر. فهذا القيد له وجهه، صوت افعل مجردة من القرائن. فإن قلنا صيغة افعل التي تأتي ويراد بها شيء آخر لا بد أن تكون هناك قرينة أريد بها أن هذه الصيغة لم يطلب بها الفعل ولكن طلب بها شيء آخر. هذه القرينة موجودة في الصيغة نفسها، إذا قلت اعملوا ما شئتم، هذه صيغة على وزن أفعل، على وزن أفعل، على صيغة أفعل، ولكن فيها القرينة الدالة على أن هذه الصيغة لم يرد بها طلب الفعل. كيف ذلك؟ قول الله تعالى اعملوا ما شئتم، لو كان فيه طلب حقيقة لكان معارضا لآيات أخرى كثيرة جدا فيها تحريم هذا الفعل، أو فيها كراهة هذا الفعل. فلو أنه قصد بقوله اعملوا ما شئتم طلب الفعل لكان الله تعالى قد أمر بالزنا، لأنه قال افعل ما شئت، معناه إيه؟ حرم الزنا. ولكان قد أباح شرب الخمر، معناه حرم شرب الخمر. ولكان قد أباح القتل، معناه حرم القتل. فلو كان قوله اعملوا ما شئتم طالب الفعل حقيقة لكان فيه قلب للحقائق، ولكان فيه تحليل لما حرم الله، ولكان فيه تحريم لما أباح الله أو أوجب الله، ولكان فيه إباحة لترك ما حرم الله، لترك ما أوجب الله. إذا قلت إن الصلاة فرض، فلو أن الله تعالى قال اعملوا ما شئتم وقصد طالب الفعل افعل ما تشاء لجاز لك أن إيه؟ أن تترك الصلاة، لأنه قال اعمل ما شئت. فالقرينة في الآية قائمة في اللفظ نفسه، لأنه لما قال اعملوا ما شئتم علم يقينا أن هذه الصيغة لم يطلب بها الفعل حقيقة، لأنه لو طلب الفعل حقيقة بها لكان في هذا معارضة لأدلة أخرى كثيرة جدا فيها تحريم وفيها إيجاب وفيها غير ذلك. وهذه الآية تبيح كل هذه الأشياء، تبيح ما حرم الله، وتبيح ترك ما أوجب الله، وتبيح فعل ما كره الله إلى غير ذلك، وهذا باطل. فلابد أن تكون هذه الآية قصد بها إيه؟ شيء آخر غير طلب الفعل. فقالوا الآية للتهديد، هذه الصيغة للتهديد. فقولهم صيغة افعل المجردة من القرائن يعتبر أيضا له وجه، لأنه يخرج الصيغ التي هي على وزن افعل وورد فيها القرينة الدالة على ايه؟ على أنه لم يطلب بها الفعل. بعد ذلك أذكر فرع آخر هو من أهم الفروع بالنسبة للأمر. خلاص فاونص خلاص، حد بيحسب ولا مش حد بيحسب؟ طيب قبل أن أتكلم عن المعنى الحقيقي للأمر، يعني عما تقتضيه الصيغة التي هي صيغة أمر من ناحية المعاني، هل الأمر حقيقة في الوجوب، أو هل هو حقيقة في الندب، أو حقيقة في الإباحة إلى غير ذلك. قبل ذلك أتكلم عن صيغ الأمر. قلت بالتعريف: الأمر قول يتضمن طلب الفعل من الأدنى أو القريب في المنزلة أو في المرتبة بصيغة مخصوصة، أو قول مخصوص يستدعي به الفعل ممن هو أدنى منه أو قريب منه. أقرب الصيغ، أقرب التعريفات لما ذكرت هو تعريف الشيرازي، هو قول مخصوص يستدعي، يعني يطلب، يستدعي به الفعل ممن هو أدنى منه أو قريب منه في المرتبة. لم أذكر كلمة مخصوص، ولم تذكر هذه اللفظة أصلا في أي تعريف من تعريفات التي ذكرتها، ولا بد منها لما ذكرنا صيغ الأمر. الأمر يكون بفعل الأمر، هناك آيات كثيرة جدا فيها الأمر بفعل الأمر، وأحاديث كثيرة جدا فيها الأمر بفعل الأمر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. والأمر يكون بالفعل المضارع المقترن بلام الأمر، الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر يعتبر من صيغ الأمر، أي من الصيغ التي يطلب بها الفعل، ولكنها صيغة مخصوصة وليست كبقية الصيغ، لأنها صيغة الأمر. في قوله الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ينفق فعل مضارع مسبوق باللام وهي لام الأمر، فيحمل معنى الأمر، فهذه من صيغ الأمر. ومن صيغ الأمر أيضا اسم فعل الأمر، اسم الفعل هو لفظ يعمل عمل الفعل ولكن لا يقبل علامة من علاماته. فهناك اسم فعل، اسم فعل ماضي، واسم فعل الأمر من أسماء الأفعال التي أسماها أفعال أمر حي وهلم. هلم يعني تعال، وحي يعني أقبل. فالفرق بين اسم الفعل وبين الفعل أن الفعل له علامات يقبلها، واسم الفعل يعمل عمل الفعل ولكنه لا يقبل علامة من علامات الفعل. ولهذا سماه النحاة إيه؟ اسم فعل. حي على الصلاة هذه صيغة من صيغ الأمر، لأنها مشتملة على إيه؟ على اسم فعل، على اسم فعل أمر. كذلك من الصيغ التي للأمر المصدر النائب عن فعله، يعني يمكن أن يعمل عمل الفعل إذا رفع الفعل، إذا رفعت الفعل ووضعت مكانه المصدر، وكان هذا المصدر عامل عمل الفعل سمي ايه؟ مصدرا نائبا عن فعله، كقول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني فاضربوا الرقاب. هذا مصدر نائب عن فعل الأمر، فكأنه قال فاضربوا الرقاب. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب. فضرب مصدر ناب عن الفعل الذي هو فاضربوا. صيغ الأمر فعل الأمر، واسم فعل الأمر، وفعل المضارع المقترن بالأمر الأمر، والمصدر الايه؟ نائب عن فعله. وليس من صيغ الأمر الخبر الذي أريد به الايه؟ الأمر. وقد روى في هذا الزحيلي وعبد الكريم زيدان والبرديسي وأظن أبو زهرة، اعتبروا كلهم أن من صيغ الأمر الخبر الذي خرج مصدر الأمر، أو الخبر الذي أريد به الأمر، في قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذه الآية فيها خبر، ولكن هذا الخبر أريد به الأمر. الوالدات يرضعن، يرضعن فعل مضارع، فكأنني قلت المرأة ترضع طفلها، هذا خبر قابل للتصديق والتكذيب، قابل للكاذب والصدق، أو يمكن أن يكذب ويمكن أن يصدق. أرضعت المرأة طفلها، هذا خبر. فقول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه الآية تعتبر خبرا، ولكنها خرجت مخرج الأمر، أي أريد بها الأمر، كأنه قال: يا أيها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين. أنتقل إلى ما تقتضيه صيغة الأمر. ذهب الجمهور أو قبل ذلك أريد أن أقول إن صيغ الأمر تأتي لعدة معاني، ذكر بعضهم أنها تأتي لستة وعشرين معنى، وذكر البعض أنها تأتي لستة عشر معنى، أو اكتفى البعض بذكر 16 معا لصيغة الأمر. فتأتي للوجوب بقول الله وأقيموا الصلاة، وتأتي للندب بقول الله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وتأتي للإرشاد بقول الله واستشهدوا شهيدا من رجالكم، أو كقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وتأتي للتأديب كقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ابن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما تليك وكل مما يليك. ووقع خطأ فاحش لعبد الكريم زيدان أظن وغيره أيضا، أظنه البرديسي، وهذا للجهل الشديد جدا في علم الحديث. قال كما علم النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس فقال له سم الله وكل بيمينك، والحديث لمن؟ عمر بن أبي سلمة. قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش الصفحة من تجي من تجي شمال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وليس هذا الأمر لمن؟ لعبد الله بن عباس. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.